ولا اوعوا يلا يلا يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم Yeah. انت حلو ومرحبا بك حلو الله يرضى عليك شرف الله صدرك يا مولانا ان شاء الله انت حلو وبك حلو الصلاه على النبي الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله. Goodness. Inshallah. الله يرضى عليك. كرب عال صلوا على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. بلى استاذ وقارئ ومعلم بارك الله صدره لا Thank you. جميل يا شيخ حداد والله. الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله Thank you. الله يفتح عليك يا رب. تمام لا اله الا الله. تمام. لا لا سبب بالكلام ده لا لا فيها كثير هم هم لا لا لا لا جاب العلمات اللي هم هنا خمسة هم هتقولها هتقولها خمسة هم لا ما يجونه لا لا لا الله يرضى عليك بالله الله ما ظل على نفسه خلق الإنسان من علقة. رجل صاحب الميت مسافر العادة وقال جبنا المطاف دي الله ان شاء الله. لا الله يا عم الله يا عم Yeah.